استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، أي إذا أمر بكونه فإنه كلمح البصر يكون وليس له دافع ولا مانع. وقوله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، أي ليس لكم حصن تتحصنون فيه ولا مكان يستركم وتتنكرون فيه فتغيبون عن بصره تبارك وتعالى، بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته، فلا ملجأ منه إلا إليه. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. وقوله فإن أعرضوا، يعني المشركين، فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي لست عليهم بمسيطر. وقال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق والإلهام، أما هداية الدلالة والإرشاد فإنه كما أثبت الله عز وجل لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق والإلهام فهي بيد الله، ليست بيد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لنتفطن لهذا الموطن ولهذه الدقيقة من المعاني، صلى الله التوفيق. نعم. وقال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقالها هنا إن عليك إلا البلاغ، أي إنما كلفناك أن تبلغهم رسالة الله إليهم. ثم قال تعالى وإذنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، أي إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك. وإن تصبهم، يعني الناس، سيئة، أي جدب ونقمة وبلاء وشدة، فإن الإنسان كفور، أي يجحد ما تقدم من النعم ولا يعرف إلا الساعة الراهنة. فإن أصابته نعمة أشر وبطر، وإن أصابتهم منحة محنة يأس وقنط، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة ولم يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاية لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يوما. قالت ما رأيت منك خيرا قط. الله المستعان. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا حال أكثر الناس إلا من هداه الله وألهمه رشده، وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالمؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. الحمد لله شيخ. قال تعالى لحظة يا شيخ أكمل يا شيخ رمضان. نعم. قال تعالى عجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يخبر تعالى أنه خالق السماوات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهما، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا أي يرزقه البنات فقط. قال البغوي: ومنهم لوط عليه السلام: ويهب لمن يشاء الذكور أي يرزقه البنين فقط. قال البغوي: كإبراهيم الخليل عليه السلام لم يولد له أنثى. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أي ويعطي لمن يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنثى، أي من أي ويعطي لمن يشاء من الناس، ويعطي من يشاء، ويعطي من يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنثى، أي من هذا وهذا. قال البغوي: كمحمد صلى الله عليه وسلم. ويجعل من يشاء عقيما أي لا يولد له. قال البغوي: فيحيى وعيسى عليهما السلام. فجعل الناس أربعة أقسام: منهم من يعطيه البنات، ومنهم من يعطيه البنين، ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورا وإناثا، ومنهم من يمنعه هذا وهذا، فيجعله عقيما لا نسل له ولا ولد له. إنه عليم أي بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام، قدير أي على ما يشاء من تفاوت الناس في ذلك. وهذا يقول الحافظ ابن كثير، وهذا المقام إنه عليم قدير. دائما الحافظ ابن كثير رحمه الله يعني يذكر هذه العبارة، وهو لا يقصد ما تقصده المعتزلة منها، إنما يعني يقصد المعنى الصحيح، وهو أن الله على كل شيء قدير سواء شاءه أو لم يشاءه، فهو على كل شيء قدير، على ما شاء وما لم، على ما شاءه ولا وما لم يشاءه، على كل شيء قدير سواء شاءه أو لم يشاءه. لكن المعتزلة ومن سار على منهجهم يقولون إنه لا يقدر إلا على ما يشاء، أما الذي لا يشاءه فإنه لا يقدر عليه. ولهذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى ما يقدر على فعل العبد، العبد يخلق فعل نفسه، فأصبحوا مجوسية، يشابهون المجوس من هذه الناحية. نعم. قال: وهذا المقام شبيه بقوله تبارك وتعالى عن عيسى عليه السلام: ولنجعله آية للناس، أي دلالة لهم على قدرته تعالى وتقدس، حيث خلق الخلق على أربعة أقسام. فآدم عليه السلام مخلوق من تراب لا من ذكر ولا أنثى، وحواء عليه السلام مخلوقة من ذكر بلا أنثى، وسائر الخلق سوى عيسى عليه السلام من ذكر وأنثى، وعيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر. وتمت الدلالة بخلق عيسى بن مريم عليهما السلام، الدلالة على ماذا؟ على القدرة الكاملة، على القدرة الكاملة. ربنا عز وجل بقدرته التامة خلق آدم من تراب، خلق آدم من تراب لا من ذكر ولا من أنثى، وحواء خلقها من ذكر بلا أنثى، وسائر الخلق سوى عيسى من ذكر وأنثى، وعيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر. وهذه تجليات لقدرته عز وجل، فقدرته كاملة على كل شيء قدير. تمت الدلالة بخلق عيسى بن مريم على تمام قدرته. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. ولهذا قال تعالى: ولنجعله آية للناس. فهذا المقام في الآباء، والمقام الأول في الأبناء، وكل منهما أربعة أقسام، فسبحان العليم القدير. نعم. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ويوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هنا هداية مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كما ذكرنا قبل قليل هداية الدلالة والإرشاد وإبلاغ الوحي، أما هداية التوفيق والإلهام فهي بيد الله عز وجل. يعني الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت هي غير الهداية المثبتة له بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل، وأنه تبارك وتعالى وهو أنه تعالى يقذف في روع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل، في روع النبي في فؤاده. نعم. نعم. في قلبه. نعم. نفث روح القدس، سيأتي الحديث. نعم. في روعي. نعم. كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وقوله تعالى: أو من وراء حجاب، كما كلم موسى عليه السلام فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا. كما جاء في الحديث: وكان قد قتل يوم أحد، ولكن هذا في عالم البرزخ، والآية إنما هي في الدار الدنيا. إيه، والآية إنما هي في الدار الدنيا. نعم. نعم. وقوله عز وجل: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، كما ينزل جبريل عليه السلام وغيره من الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني وإنه كلم أباك كفاحا، هذا في عالم البرزخ. ها؟ وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا، هذا في الدنيا. نعم. إنه علي حكيم، فهو عليم خبير حكيم. وقوله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني القرآن. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي على التفصيل الذي شرع لك في القرآن. على التفصيل الذي شرع لك في القرآن. نعم. ولكن جعلناه أي القرآن نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، كقوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، الآية. أولئك ينادون من مكان بعيد. نعم، ماشي، يلا. قوله تعالى: وإنك أي يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم وهو الحق القويم. ثم فسره بقوله تعالى: صراط الله، أي وشرعه الذي أمر به الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، طبعا عندنا هنا وهو الحق. نعم. القويم، وفي نسخة وهو الخلق القويم. نعم. كان خلقه القرآن عليه. نعم. الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن. نعم. فمن هذه الناحية نعم يكون المعنى هكذا: إلى صراط مستقيم، إلى الخلق القويم. ثم فسره بقوله تعالى: صراط الله، أي وشرعه الذي أمر به الله. أي شرعه، صراط الله أي شرعه. نعم. الذي أمر به الله. نعم. الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي ربهما ومالكهما والمتصرف فيهما والحاكم الذي لا معقب لحكمه، ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع الأمور فيفصلها ويحكم فيها سبحانه وتعالى كما وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. نعم، هذا آخر تفسير سورة الشورى، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.